قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الرهن، ونبدأ إن شاء الله هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الضمان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. والضمان هو عقد من عقود التوثيقات، وهو مأخوذ في اللغة من كلمة الضمن، لأن الضامن قد ضم ذمته ضمن ذمة المضمون عنه، فكأن ذمته دخلت في ذمة المضمون عنه، فلزمها ما قد لزم المضمون عنه، ولهذا سمي الضمان ضمانا من هذه الجزئية. أما تعريف الضمان في الاصطلاح، السلام ورحمة الله وبركاته، فالمراد به التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. فقولنا التزام ما وجب على غيره مع بقائه يفيد أن الضمان لا تبرأ به ذمة المضمون عنه، بل يبقى الحق لازما للمضمون عنه ولازما للضامن، ولهذا قال: التزام ما قد وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. وقول المؤلف رحمه الله: وما قد يجب، لأن الضمان كما يجوز في الحقوق التي ثبتت ووجبت، فإنه يجوز على المذهب في الحقوق التي لم تجب بعد، وسيأتي معنا هذه المسألة ودليلها. ولهذا إذا كنتم تذكرون لما قلت لكم في الأمس عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ويصح الرهن بدين ثابت، قلنا بأن الرهن لا يصح بشيء لم يثبت بعد، وقلت لكم قارنوا بينه في هذه الجزئية وبين الضمان، فالضمان يصح في الثابت وفيما سيثبت، بخلاف الرهن فلا يصح أن يقول أعطني رهنا فيما لو أصبحت مدينا لي بكذا. ولعل الإخوة حتى يفكروا ويتأملوا يتأملوا في الفارق بين الضمان والرهن من هذه الجزئية، ولا حاجة لأن أذكره، وإنما أدعه للإخوة والأخوات الكرام لأجل أن يتأملوا فيه. وبناء عليه، فكل ما جاز أخذ الرهن عليه جاز أخذ الضمان عليه، وليس كل ما يجوز أخذ الضمان عليه يجوز أخذ الرهن عليه، فضمان ما لم يجب أو ضمان المجهول أو ضمان عهدة المبيع جائزة ولا يجوز أخذ الرهن عليها. وربما قد أكون استطردت بعض الشيء في التعريف، إذا تقرر المراد بالضمان لغة واصطلاحا فإن الضمان مشروع بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، ويستدل العلماء على مشروعيته بأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني ضامن، قالوا فدل ذلك على جواز الضمان في الجملة. وينعقد الضمان بما يدل عليه من الألفاظ وكذلك الإشارة المفهوم من الأخرس، ما يدل عليه من الألفاظ كأنا ضامن أو ضمين أو حميل أو زعيم أو تحملت دينك، كل ذلك من الألفاظ التي ينعقد بها الضمان. نعم. عفى الله عنكم، لا يصح إلا من جائز التصرف. نعم، قال المؤلف رحمه الله لا يصح، يعني أن الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف كما سبق معنا مرارا هو الحر البالغ العاقل الرشيد، فلا يصح الضمان من صغير أو من مجنون أو من سفيه. وهل يصح الضمان من المحجور عليه لأجل الفلس؟ نعم، لأنه إنما يتصرف في ذمته فلا يلحق الضرر بالغرماء ما دام أنه لا يتصرف في عين ماله وإنما يتصرف في الذمة، فالمفلس المحجور عليه لم يحجر عليه في ذمته وإنما حجر عليه في عين ماله. إذن هذا هو شرط صحة الضمان، أن يكون الضمان من جائز التصرف. ومن الشروط أيضا رضا الضامن كما سيأتي معنا، رضا الضامن. ومن الشروط أيضا أن يكون الحق المضمون عنه ثابتا أو يؤول إلى الثبوت عن المضمون عنه، فما لا يجب على الأصيل لا يصح أن يوجب على الضامن من باب أولى. نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. نعم، ولرب الحق الدائن بموجب الضمان له أن يطالب من شاء منهما، فإن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الضامن، سواء في الحياة أو في الموت، يعني في حياة الضامن أو المدين أو في موتهما. فلو أن الضامن مات قبل أن يؤدى الحق فإن للدائن أن يطالب ورثته بقضاء دينه إذا كان قد ترك تركة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في الحياة والموت، فتنشغل الذمتين كلاهما بهذا الحق. نعم. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. ويدل على أن له المطالبة في الحياة والموت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن كما في الآية، غارم يعني أنه يغرم كما يغرم المدين. لكن الضامن إذا أدى عن المضمون عنه فإنه يصبح هو دائنا للمضمون عنه مقرضا له، فيعود عليه بما أداه. فالضمان ليس تبرعا محضا كالهبة، وإنما هو من جنس القرض. نعم. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. إذا برئت ذمة المضمون عنه إما بقضاء الدين أو بإبراء الدائن أو الحوالة بأن يحيل المدين الدائن على دين له على آخر كما سيأتي معنا في الحوالة، فإذا برئ المضمون عنه بأي وسيلة وطريقة برئ الضامن، بناء على أن الضامن تبع للمضمون عنه لا عكسه. فلو أن الدائن أبرأ الضامن لم يكن إبراؤه للضامن إبراء للمضمون عنه، لأن التبع لا يستلزم أن يلحقه الأصل، فالأصل هو المضمون عنه وليس الضامن. طيب، لو وجد أكثر من ضامن، لو أخذ بهذا الدين ضامنين أو ثلاثة يجوز ذلك، ويكون إذا أبرأ أحدهم ليس مبرئا للبقية، لأنهم ليسوا تبعا له. لو أن عمرا دائن لزيد ب100,000 ريال وأخذ ضمان خالد ومحمد وسليمان ثم أبرأ سليمان، لم يكن في إبرائه لسليمان إبراء لمحمد وخالد. نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تعتبر معرفة المضمون معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته له. فلا يلزم أن يعرف الضامن المضمون عنه، ولا يلزم أن يعرف المضمون عنه الضامن. هذا معنى كلام المؤلف. أما عدم لزوم معرفة المضمون عنه للضامن فهذا واضح، لأننا لا نشترط رضاه أصلا، من باب أولى ألا نشترط معرفته. وأما معرفة الضامن للمضمون عنه فلا تشترط، بناء على أنه ليس تبرعا محضا، وإنما لو أدى سيعود عليه بما قد أدى. لكن بما أن الضمان تبرع بالتزام الحق يؤول بعد ذلك إلى المعاوضة، اعتبرنا له رضا الضامن، رضا الضامن. أما المضمون عنه فلا يشترط كما قلت، لا يشترط رضاه. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. الأصل هو ضمان المعلوم، لكن يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، كأن يقول زيد لعمر: ضمنت لك الدين الذي لك على خالد، وهو يجهل الدين، ثم يخبر بعد ذلك فيقول إلى العلم، فيصح ضمان المجهول. لماذا؟ لأن الضمان ليس تبرعا محضا مثل الهبة، وإنما سيعود على المضمون عنه بما أدى. ويستدل الفقهاء على جواز ضمان المجهول بقول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقالوا إن حمل البعير مجهول. وكذلك يصح ضمان ما لم يجب، كأن يقول: أنا ضامن لك بالدين الذي قد ينشأ لك على عمرو. وكل هذا لا يصح في الرهن، فالرهن لا يصح الرهن في دين المجهول ولا في دين لم ينشأ بعد كما تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعواري، يصح ضمان العارية. فكما قلت قد يكون الضمان لديون، وقد يكون ضمان لأشياء من الأعيان مضمونة على أصحابها. فالعارية والمغصوب كلاهما مضمونان، فبناء على كونهما مضمونان يجوز أن يطلب المعير من المستعير ضامنا يضمنه لو تلفت العين. قال المؤلف رحمه الله: والمقبوض على أو والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه مضمون مطلقا، أليس كذلك؟ والمذهب أنه مضمون إذا ساومه و ساومه وقطع ساومه ولم يقطع الثمن، لم يتفق على الثمن، وإنما ساومه ولم يقطع الثمن. أما إذا قطع الثمن فإنه حينئذ ليس عفوا إذا ساومه ولم يقطع الثمن فإنه غير مضمون إذا ساومه ولم يقطع الثمن فإنه غير مضمون، وبناء عليه لا يجوز أخذ الضامن. أما إذا ساومه وقطع الثمن واتفق على الثمن لكن أخذه مثلا لأجل أن يريه صاحبا له أو لأجل أن ينظر فيه أو ما شابه ذلك فإنه مضمون لأنه من جنس العارية حينئذ، وبناء عليه فيجوز أخذ الضمان عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعهدة المبيع، يعني يصح ضمان عهدة المبيع. وضمان عهدة المبيع بأن يضمن الثمن إن استحق أو إن استحق المبيع أو رد بعيب، فيكون ضمان عهدة المبيع في حق المشتري ويكون في حق البائع. يكون في حق المشتري بأن يطلب ضامنا يضمن رد الثمن له فيما لو تبين أن المبيع مستحق لغير البائع أو به عيب يمكنه من الفسخ، أليس كذلك؟ واضح الصورة. ويكون ضمان عهدة المبيع بأن يضمن الثمن الذي لم يسلم للبائع بأن يسلم للبائع. كل هذا مما يصح أخذ الضمان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا ضمان الأمانات، يعني لا يصح ضمان الأمانات. بناء على أنها غير مضمونة على أصحابها، فما ليس مضمونا على الأصيل لا يصح أخذ الضمان عليه. ومثال ذلك الوديعة، الوديعة هل هي مضمونة؟ ليست مضمونة، فإذا لم تكن مضمونة على المودع فكيف يطالب ربها من المودع، كيف يطالب ربها الذي هو المودع، كيف يطالب المودع بأن يحضر ضامنا وهو أعني الأصيل ليس ضامنا؟ وهكذا العين المؤجرة، العين المؤجرة ليست مضمونة على المستأجر، فلا يصح أن يطلب منه أن يأتي بضامن. واضح يا إخوان؟ لكن المؤلف قال بل التعدي فيها، يعني يصح أن يطلب أو يأخذ الضمان بشرط أن يكون مقصورا في حالة التعدي، لأن يد الأمانة مع التعدي تكون يد ضمان. أليس المودع لو تعدى أو فرط يضمن؟ وبناء على كونه يضمن حينئذ يجوز أن يأخذ المودع ضامنا على المودع بشرط أن يقتصر ضمانه على حالة التعدي، لا أن يكون ضمانا، لا أن يكون ضمانا مطلقا. نعم. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من وببدن من عليه دين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة. الكفالة تطلق عند كثير من أهل العلم ويريدون به ويريدون بها الضمان الذي سبق تعريفه، واضح؟ لكن أيضا من معانيها، وهو المعنى المراد عند المؤلف، المعنى المشهور عند الحنابلة، أن الكفالة تكون بالبدن، أما الضمان فيكون بالحق، واضح؟ وبناء عليه فالكفيل يلتزم إحضار بدن من عليه الحق، لا يلتزم أداء الحق. وبناء على هذا المعنى فإن الكفالة هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. وتنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان. قال المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. إذا أخذنا هذه العبارة على ظاهرها فالكفالة بالعين نفسها نوع ضمان، لأن كفالة بالحق نفسه، أليس كذلك؟ وإنما المراد تصح الكفالة ببدن من عليه عين مضمونة، ببدن من عليه عين مضمونة. ومن أمثلة ذلك الكفالة بالبدن لمن للغاصب أو المستعير، فيلتزم الكفيل بإحضار المستعير أو إحضار نحوه ممن عليه ممن عندهم عيان مضمونة. وتكون أيضا ببدن من عليه دين، كأن يلتزم عمرو للدائن خالد أنه إذا حل الأجل أحضر المدينة عمرو، طيب لو أخفق فلم يحضره فإنه يضمن يلزمه الحق، لكن يبرأ بإحضاره كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما تصح فيه الكفالة أعقب ذلك بالكلام فيما لا تصح فيه الكفالة، فيقول رحمه الله: لا حد ولا قصاص. نعم، لا تصح الكفالة في الحد ولا في القصاص، يعني أن الكفالة لا تصح ببدل من عليه حد، سواء كان هذا الحد قتل أو قطع أو جلد أو قصاص. لماذا لا تصح الكفالة في من عليه حد أو قصاص؟ لأن الحد والقصاص لا يمكن استيفاؤهما إلا من صاحبهما. يعني هل يمكن أن نقول والله إذا أخفق أو إذا لم يحضر الكفيل الشخص الذي عليه قصاص يقتص منه؟ لا يجوز هذا حتى ولو رضي، أو يقام عليه الحد هو، لا يجوز هذا حتى ولو رضي. ولهذا القاعدة فيما لا تجوز الكفالة فيه: إما ما ليس واجبا على ربه كما قال: بكل عين مضمونة تخرج العيان غير المضمونة، ليس كذلك؟ أو ما لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه. ما ليس واجبا على ربه، أو ما لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه. مثل الشاهد، هل يمكن أن يكفل شخص شاهد ثم يؤدي الشهادة عوضا عن الشاهد؟ أو يكفل أو تكفل امرأة زوجة وتكون هي الزوجة إذا لم تحضر الزوجة؟ كل هذا متعذر. فما لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه لا يصح أن تقام فيه الكفالة. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل، كما قلنا بأنه يعتبر رضا الضامن، بناء على أن هذا الحق لم يكن لازما له لولا قبوله، وبناء على ذلك اشترطنا رضاه. قال المؤلف رحمه الله: لا رضا مقفول به، لا يلزم أن يرضى المكفول به، المدين مثلا المكفول لا يلزم رضاه، كما قلنا لا يلزم رضا المضمون عنه، ولا يلزم رضا المكفول له كما قلنا في الضمان أيضا. نعم. طيب، متى يبرأ؟ سبق معنا متى يبرأ الضامن، أليس كذلك؟ إذن متى يبرأ الكفيل؟ نعم، قال المؤلف: فإن مات أو تلف العين بفعل الله تعالى، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ الكفيل. نعم، يبرأ الكفيل في أحد الحالات الآتية: الحالة الأولى إذا مات الكفيل فإن مات يعود على ماذا؟ ها؟ أقرب مذكور ما هو؟ مكفول به. فإذا مات المكفول به وهو من عليه الحق، فإنه يبرأ. لماذا يبرأ الكفيل إذا مات المكفول به ولا يبرأ الضامن إذا مات المضمون عنه؟ واضح السؤال؟ الجواب: لأن الكفيل إنما التزم بإحضار البدن فسقط ما التزم به، بخلاف الضامن فهو التزم بالحق نفسه. إذن الأمر الأول إذا مات الكفيل. الأمر الثاني: أو تلفت العين بفعل الله تعالى. إذا تلفت العين المكفول بها المستعارة مثلا، فإما أن تكون تلفت بفعل الله أو بفعل آدمي. فإن تلفت بفعل الله تعالى برئ الكفيل، لأن تلفها كموت المكفول. أما إذا تلفت بفعل آدمي فإنها تلزم الآدمي المتلف، أليس كذلك؟ ولا يبرأ الكفيل، تلزم المتلف ولا يبرأ الكفيل. قال: أو سلم نفسه. هذا هو الأمر الثالث: إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. لماذا؟ لأن الأصيل الذي هو الكفيل، لأن الأصيل الذي هو المكفول قد أدى ما عليه. الكفيل إنما التزم بتسليم بدن المكفول وقد تحقق هذا، لكن هل يبرأ مطلقا؟ نقول عندنا تفصيل: إذا سلم نفسه في وقت حلول الأجل فيبرأ مطلقا، أما إذا سلم نفسه قبل حلول الأجل فإن كان الدائن لا يلحقه ضرر من أخذ الدين فإن الكفيل يبرأ. أما إذا كان يلحقه ضرر من أخذ الدين قبل الأجل، كأن يكون في موطن لا يريد أخذ الدين فيه أو ما شابه ذلك، فإنه حينئذ لا يبرأ الكفيل حتى يسلم المكفول في وقت الأجل. نعم. عفى الله عنكم. يقول المؤلف: باب الحوالة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. والحوالة في اللغة مشتقة من التحول، وذلك أن مقتضى الحوالة هو تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد الحوالة بما يدل عليها كأحلتك أو أتبعتك بدينك على فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحيل على مريء فل يتبع. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحوالة: ولا تصح إلا على دين مستقر. نعم، الحوالة يشترط لصحتها خمسة شروط، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة ونكمل الشرطين الباقيين. أما الشرط الأول فقال المؤلف رحمه الله: لا تصح إلا على دين مستقر. الحوالة لها أربعة أركان: المحيل والمحال عليه، أو عفوا خمسة أركان: المحيل والمحال عليه والمحال والدين المحال عليه والدين المحال به، فعندنا دينان وعندنا ثلاثة أطراف، ثلاثة أطراف ودينان، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: لا تصح إلا على دين مستقر. فالدين المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا، لماذا؟ لأن مقتضى الحوالة أنه يلزم، أو مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين على الإطلاق، لأنه تبرأ ذمة المحيل، أليس كذلك؟ وإذا كان هذا الدين ليس مستقرا في الأصل لصاحبه، فكيف يكون لازما للمحال عليه للمحال؟ واضح إخوان؟ طيب، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا تصح الحوالة. ومن أمثلة ذلك: لو أن امرأة مدينة ب50,000 ريال، وقد عقد عليها زوجها وعين لها المهر 100,000 ريال، فهي الآن دائنة له ب100,000 ريال، صح؟ لكن 50,000 ريال منها نصف المهر غير مستقر، لأن لا يستقر إلا بالدخول، فلا يصح أن تحيل على هذا الدين الذي لم يستقر، لأنها لو أحالت عليه وصححنا الإحالة للزم الزوج قبول الإحالة والوفاء بالدين، مع أن هذا الدين ليس لازما له، لأنه لو طلق لما لزمه. واضح إخوان؟ قال: ولا يعتبر استقرار المحال فيه. عكس ذلك أن الدين المحال فيه، أن الدين المحال فيه لا يشترط استقراره. فلو أن رجلا تزوج امرأة وأمهرها 50,000 ريال أصبح دينا في ذمته، فأحالها على زيد من الناس مدين له ب50,000 ريال، أحال بدين غير مستقر على دين مستقر، يجوز؟ نعم يجوز، لأن المحال عليه يلزمه السداد، فكون المدين يؤدي من نفسه أو بإحالة على دين له على آخر كل ذلك سواء. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط اتفاق، قرأت هذا؟ تفضل. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. نعم، هذا هو الشرط الثاني، أن يتفق الدينين، الدين المحال عليه والدين المحال فيه أو المحال به، جنسا فيكون جنسهما واحدا، ووصفا فلا يكون بينهما تفاوت في الصفات، ووقتا فلا يكون أحدهما مؤجل والآخر حال، ولا يكون أحدهما مؤجل إلى شهر والثاني مؤجل إلى شهرين، بل يتفقان في الوقت وقدرا. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ نعم، لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض، ومقتضى ذلك تساوي الدينين في كل شيء مؤثر، وإلا لو لم يحصل التساوي لحصل لأحدهما طلب الزيادة والعوض، وإذا حصل ذلك خرجت الحوالة عن موضوعها ومقصودها. فالحقيقة في الحوالة أنها مقاصة بين الديون، فيشترط أن تتفق جنسا. فإذا كان لشخص دين بالدولارات وله على آخر دين بالريالات فلا يجوز الإحالة بأحد الدينين على الآخر، أو وصفا. فإذا كان لأحدهما فإذا كان أحد الدينين تمرا جيدا والآخر الدين الآخر تمرا رديئا فلا يجوز الإحالة، واضح؟ ووقتا كما قلت إذا كان أحدهما مؤجلا والآخر حالا، وقدرا كان يكون أحدهما 100 صاع والآخر 90 صاع، أحد الدينين 1000 ريال والدين الآخر 900 ريال، واضح؟ ثم قال المؤلف: ولا يؤثر الفاضل. إيش معنى لا يؤثر الفاضل؟ معنى ذلك أنه لو كان أحد الدينين أكثر من الآخر لكن القدر الذي وقعت عليه الحوالة مساو للآخر فإن هذا القدر الفاضل لا أثر له، كأن يكون زيد مدين لخالد 10,000 ريال ويكون دائن لعمر 15,000 ريال، فيحيل خالد فيحيل زيد خالدا 10,000 ريال التي له على عمر لا بكل الدين وإنما 10,000 منه، ولو كان الدين خالد 20,000 فيحيل بقدر 15,000 فقط، يعني بقدر الدينين، ويبقى الفاضل غير مؤثرا حينئذ. نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم، إذا صحت الحوالة بأن استوفت هذين الشرطين والشروط الآتي ذكرها، إذا صحت فإن مقتضاها انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه وبراءة ذمة المحيل. فإذا أحال زيد عمرا على خالد واتفقت الشروط فإن ذمة زيد المحيل تبرأ. نعم. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. طيب، مقتضى هذا الكلام أنه إذا توفرت الشروط تحصل البراءة مطلقا، فيصبح المحال هو الدائن للمحال عليه. فلو حصل بينهم بعدين المعاوضة عن الدين بعين يكون جائز على الشروط السابقة، صح ولا لا؟ لو أخذ عوضا عن الدين عليه دين عين أخرى، ما نقول هذه ما تحقق الجنس، لا، هو الآن انتهت الحوالة وأصبح دائنا، أصبحت العلاقة بعد لزوم الحوالة أصبحت العلاقة بين المحال والمحال عليه هي علاقة دائن ومدين، فكل ما يجوز أن يكون بين الدائن والمدين يجوز أن يكون بينهما، ولو تعذر الاستيفاء بعد ذلك فإنه على المذهب لا يلزم المحيل شيئا، لأنه بمجرد استكمال الشروط انتقل الحق وبرئت ذمته. نعم. وإن بان مفلسا قال ويعتبر ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ماله. نعم، هذا هو الشرط الثالث، أنه يعتبر رضاه. الضمير عائد على من؟ على المحيل، لأن المحيل هو المتصرف في حقه. هو الآن المدين وتصرف بهذا الدين على بدين آخر، فيشترط رضا المحيل، ولا يشترط رضا المحال عليه ولا رضا المحتال أو المحال، المحال أو المحتال حتى لا يقال محال من الاستحالة. فالمحتال لا يشترط رضاه إلا إذا كان المدين معسرا، فإنه لا تلزم أو لا تصح الحوالة إلا برضاه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولا رضا المحتال على مليئه، فإذا أحيل على مليء فيجب عليه قبول الحوالة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية رضي الله عنه: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فليتبع هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك ب الإحالة على مليء. كيف يكون مليئا؟ المراد بالمليء الشخص القادر بماله وقوله وبدنه. بماله يعني عنده القدرة المالية على الوفاء، وقوله يعني ألا يكون مماطلا، لأن الشخص قد يكون عنده مال لكنه ماطل، أليس كذلك؟ وببدنه بحيث يمكن حضوره إلى مجلس القضاء، لأنه إذا تخلف شرط أو وصف من هذه الأوصاف أدى ذلك إلى هضم لحق المحتال. نعم. قال وإن بانه، وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. وإن بان مفلسا يعني إن بان أن المحال عليه، إن بان أن المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال قد رضي به. المفلس هو ضد المليء، المفلس هو ضد المليء، ومن باب أولى المعسر الذي لا يملك شيئا. فالمعسر هو الذي لا قدرة له على الوفاء بشيء من دينه، والمفلس هو الذي أمواله أقل من ديونه، والمليء هو الذي أمواله بقدر ديونه أو أكثر. فإذا بان المحال عليه مفلسا، ومن باب أولى إذا كان معسرا و لم يكن المحتال قد رضي به، فإنه يرجع بالحق، يعني تسقط الحوالة، فإنه يرجع بالحق على من؟ على الذي أحاله. أما إذا كان قد رضي فلا يرجع، لأن إفلاس المحال عليه من جنس العيب في المبيع الذي يثبت فيه الحق للمشتري بالفسخ، فلا شك أن الإفلاس هذا عيب. نعم. طيب، إذن هذه ثلاثة شروط، أليس كذلك؟ استقرار الدين المحال عليه، واتفاق الدينين، جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ورضا المحيل رضا المحيل. أما المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا، أما المحتال أو المحال يشترط رضاه فيما إذا أحيل على غير مليء. الشرط الرابع العلم بكل من الدينين، والحقيقة أن هذا الشرط يستلزمه الشرط الثاني اتفاق الدينين، لأنه لا سبيل إلى اتفاق الدينين إلا بالعلم بهما، أليس كذلك؟ الشرط الخامس أن يكون الدين مما يثبت مثله في الإتلاف كالأثمان والحبوب. لماذا؟ لأن هذا هو أيضا الذي يتحقق في اتفاق الدينين، أما ما لا يثبت مثله فلا يمكن أن يؤتى، فلا يمكن يتحقق شرط اتفاق الدينين، أليس كذلك؟ ولا إذا قلنا أنه مثلا هذا ليس مثليا هل يتحقق اتفاق الدينين؟ لا. ولهذا لا بد أن يكون الدين مما يصح السلم فيه، لأن السلم لا يكون إلا في ما ينضبط وصفه. تفضل. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. لو أن زيدا اشترى من عمرو سلعة بألف ريال وأحاله بهذا الدين على خالد بدين مثله، فبان أن البيع باطل، كأن يكون البيع هذا الذي جرى تخلف شرط من شروطه، فلا حوالة لأنه لم يثبت فيه حق للمحتال على المحيل، لأن البيع بطل، صح؟ أو أحيل عليه، أحيل شخص بمعنى الدين المحال عليه هو ثمن لبيع باطل، الدين المحال عليه ثمن لبيع باطل، فإذا تبين بطلان البيع فلا حوالة. لماذا؟ لأنه لا حق ثابت للمحال عليه للمحيل حتى يحيل عليه المحتال. واضح إخوان؟ طيب، ماذا لو فسخ البيع؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني لم تبطل الحوالة ولهما أن يحيلا. إذا فسخ البيع كأن يقيل المشتري أو يقيل البائع المشتري أو خيار عيب أو نحوهما، فإن الحوالة لا تبطل، لكن حينئذ لهما أن يحيلا بالحق الذي عليهما في دين آخر، ولهما أن يحيلا عليه على هذا الثمن الذي كان لبيع قد فسخ. يعني باع زيد لعمر سيارة بخمسين ألف ريال، وأحال عليه خالد ثم فسخ البيع، يصح الحوالة مع فسخ البيع، فيصح أن يحيل بهذا الدين وأن يحيل عليه. نعم، نكمل بعد الأذان. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا، فلا تبطل الحوالة بالفسخ بناء على أن الثمن قد قبض والمبيع قد قبض قبضا صحيحا، ولهما أن يحيلا، كأن يقول المشتري كأن يقول البائع للمشتري: قد أحلتك بالثمن الذي لك علي على عمر أو على زيد، وهكذا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحوالة، ونبتدأ الحديث إن شاء الله في باب الصلح. والصلح الذي يعنيه العلماء ها هنا هو الصلح في الأموال، لأن الصلح يأتي في مواضع، الصلح بين الزوجين وهذا يذكر في باب الخلع، والصلح بين المتخاصمين، والصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المسلمين، والصلح بين المسلمين والكفار في عقد الصلح والهدنة. لكن باب الصلح المراد به ها هنا هو الصلح الذي موضعه الأموال في الجملة. والصلح على نوعين: أو قبل ذلك، الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، أما المراد به في الاصطلاح فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. ووجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاح ظاهرة، من جهة أن غرض هذه المعاقدة هو قطع النزاع بين المتخاصمين. وحاصل الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصلح أن الصلح في الأموال على قسمين، وكل من القسمين يخالف الآخر في أحكامه. فالنوع الأول هو الصلح عن إقرار، والنوع الثاني الصلح عن إنكار. ثم النوع الأول على قسمين أيضا، فالصلح عن إقرار إما أن يكون مصالحة عن الحق أو العين المقر بها ببعضه أو بشيء من غير جنسه، إما أن يكون المصالح عليه من جنس من الجنس أو من غير الجنس، أليس كذلك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو الصلح عن إقرار، وبدأ بالنوع الأول من النوع الأول وهو الصلح عن إقرار إذا كان بشيء من جنسه. نعم. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أقر له بدين أو عين، أقر له بدين فأقر زيد بأنه مدين لعمر بخمسين ألف ريال، أو أقر له بعين، أقر بأن المئة صاع القمح هذه لزيد، فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي. فقوله فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي هذا معنى قولنا بأنه مصالحة عن الحق ببعض جنسه أو بشيء من جنسه. قال المؤلف رحمه الله صح، يصح ذلك بأربعة شروط يذكرها المؤلف. يصح ذلك، والدليل على الصحة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه في الدين الذي لهم على والده رضي الله عنهم، فلو لم يكن هذا الصلح جائزا لما سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال صح وذكر شرطين. الشرط الأول إن لم يكن شرطا، يعني إذا كان إسقاط البعض مشروط بالوفاء بالباقي فإن هذا الشرط أو فإن هذا الصلح لا يصح. كان يقول أن يقول الدائن للمدين أسقطت عنك 100,000 بشرط أن تعطيني 80، أسقطت عنك 20,000 بشرط أن تعطيني 80، الحق 100,000، فقال أسقطت عنك 20 بشرط أن تعطيني 80. قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ يكون قد عاوض عن بعض حقه ببعض حقه. أليست 80 كلها له؟ نعم، لما يكون الدين 80 ويقول أسقطت عنك 20 بشرط أن تعطيني 80، هنا يكون قد عاوض عن بعض حقه ببعض حقه، صح ولا لا؟ كذلك من الشروط الذي مناسب لهذا الشرط أن لا يكون بلفظ الصلح. إذن الشرط الأول إن لم يكن مشروطا، الشرط الثاني إن لم يكن بلفظ الصلح. فإذا قال صالحتك عن هذا الدين بكذا، لو قال صالحتك عن 100,000 بال80,000 فإنه لا يصح، والعلة هي من جنس العلة السابقة، لأن هذا يقتضي أن يعاوض عن بعض دينه ببعض، أليس كذلك؟ طيب، إذن الشرط الأول ألا يكون مشروطا، والشرط الثاني ألا يكون بلفظ الصلح، والشرط الثالث قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذا النوع من الصلح هو في الحقيقة تبرع، أليس كذلك؟ وبناء على كونه تبرع فلا يصح ممن لا يصح تبرعه يرحمك الله. فالولي على يتيم مثلا أو على مجنون ليس له إجراء هذا الصلح في مال اليتيم أو المجنون. الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله لصحة هذا النوع ألا يمنع المدين الحق بلا الصلح، ألا يمنع الحق بلا الصلح. أما إذا كان قد منعه حقه إلا إذا صالحه فإن هذا لا يجوز ولا يصح الصلح، لأن إسقاطه لبعض ماله لم يتمحض فيه الرضا. طيب، أنا قلت ولا يصح، أو المؤلف قال ولا يصح من لا يصح تبرع، هذا هو الأصل. لكن إذا تعذر لولي اليتيم مثلا أو القائم على ناظر الوقف أو ما شابه الوصول إلى بعض الدين إلا بإسقاط بعضه، فإنه يجوز لهم هذا الإسقاط بناء على أن هذا فيه مصلحة، لكن الأصل هو عدم الصحة. نعم. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. لو كان الدين 50,000 حالة، فقال الدائن وضعت عنك 10,000 منها وأجلت الباقي إلى سنة، يكون قد وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه. قال المؤلف رحمه الله صح الإسقاط فقط. صح الإسقاط فقط بناء على أنه توفرت فيه الشروط السابقة، أليس كذلك؟ ولم يصح التأجيل بناء على أن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو حالا، وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل. صورة هذه المسألة أن يصالح الدائن المدين على أن يضع عنه بعض الدين مقابل أن يحل الباقي، كأن يكون الدين 100,000 تؤدى بعد سنة، فيتفق الدائن والمدين على إسقاط 20 منها مقابل حلول الباقي. ولهذا تسمى كما قلت عند العلماء بمسألة ضع وتعجل، بناء على أن أحدهما يضع من الأجل، يضع من الدين، والآخر يضع من الأجل فيتعجل. هذه المسألة لا تجوز على المذهب، لا تجوز على المذهب، بل لا تجوز عند جمهور الفقهاء، لكن يجيزها بعض الفقهاء المعاصرين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إنما استطردت في هذه المسألة لأن بعض المعاصرين يفعلون أمرا لم يجزه أحد من المتقدمين، وهم أنهم يضعون هذه الصيغة ضع وتعجل في العقد، فيقول في عقد البيع المؤجل بعتك هذه السيارة 100,000 ريال إلى سنة، بشرط أنك لو سددت قبل الموعد بنصف سنة يسقط عنك 10,000 ريال. هذه ضع وتعجل مشروطة في العقد، هذه لم يجزها أحد من الفقهاء المتقدمين حسب علمي، ولا ينبغي أن يقول فقيه بجوازها، ومع ذلك يقع فيها بعض المعاصرين. لماذا لا يصح المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ لما سبق أنه معاوض عن بعض الدين ببعضه، أليس كذلك؟ قال أو بالعكس. كيف يكون بالعكس؟ لو أنه صالح عن الحال ببعضه صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، كأن يقول أجلت هذا الدين هو حال فيصالح عنه بعض الدين الحال 50,000 فيتفقان على أن يكون 30,000 بعد سنة، فهذا لا يجوز لأنه معاوض عن المال ببعضه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله وإن وضع بعض الحال وأجل بقيه صح الإسقاط فقط، وهنا قال لا يصح كلش لا يصح كله؟ واضح الإشكال؟ نقول إن وضع بعض الحال وأجل بقيه هذا تحققت فيه الشروط، لا يوجد شرط وليس بلفظ الصلح وممن يصح تبرعه ولم ينكر الحق، أما إذا صالح عن بعضه الحال بعضه مؤجلا فهو وقع بلفظ الصلح أو وقع بلفظ الشرط، واضح؟ أما لو أسقط هكذا دون لفظ الصلح أو شرط فلا إشكال. قال المؤلف رحمه الله: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. أقر زيد بأن هذا البيت لعمر، ثم صالح زيد عمرا على أن يبقى في البيت سنة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه صالحه عن ملكه بمنفعته أو ببعض منفعته، فيكون قد صالحه عن ماله ببعض ماله، أليس كذلك؟ أو يبني له غرفة، والعلة واحدة كما سبق. قال: أو صالح مكلفا يقر له بالعبودية لأجل أن يقر له بأنه مملوك، فهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن من شروط الصلح العامة أن الصلح لا يحل حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الصلح يتضمن أمر محرم، وهو أن يجعل الإنسان نفسه رقيقا، وكذلك امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لا يصح، لأن الزوجية لا تكون إلا بعقد الزوجية، فلا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. وإن بذلاهما، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العوض، يعني لو أن المرأة بذلت عوضا للزوج الذي ادعى أنها زوجته مقابل إسقاط هذه الدعوة فإنه يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه مصالحة عن الحق من غير جنسه، أليس كذلك؟ فلا إشكال فيه. نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. وإن قال أقر لي بديني، وهذا قد يكون حيلة لبعض الناس، يكون الدين مثلا 100,000 ريال ويقول له: إن أقررت لي به عند المحكمة أسقطت عنك 50,000 ريال منه. لو حصل هذا، المسألة فيها خلاف لكن عن المذهب، لو حصل هذا فإنه يصح الإقرار ب100 ولا يصح الإسقاط. لماذا لا يصح الإسقاط؟ لأنه يكون ينطبق عليه القاعدة التي ذكرناها في أول الباب، أنه صالح عن بعض حقه ببعض حقه، فيكون صالح عن بعض ماله ببعض ماله، فيكون العوضان كلاهما من جهة واحدة. طيب، بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول من أنواع الصلح على إقرار، وهو إذا صالح عن الحق ببعض جنسه، أليس كذلك؟ النوع الثاني إذا صالح عن الحق بغير جنسه، كأن يقر زيد لعمر أنه مدين له 100,000 ريال ثم يصالحه على أن يعطيه عوضا عنها سيارة، هنا يكون صالح عن الحق المقر به بشيء من غير جنسه. وهذا لو ذكرنا أقسامه يصل إلى قرابة 24 نوع. لماذا؟ لأن المصالح عنه إما أن يكون نقدا أو عينا أو عرضا أو عرضا أو منفعة. والمصالح به إما أن يكون كذلك، وإما أن يكون المصالح عنه إما أن يكون كذلك، هذه الأربعة الأشياء، وإما أن يكون إسقاط دعوى الزوجية أو إسقاط حق غير مالي يصح المعاوضة عليه، فيكون ست أنواع، ستة في أربعة تكون 24 نوع. كل هذا جائز في الجملة بشرط أن يحقق شروطه. فإذا صالح عن 100,000 ريال بسيارة فهذا العقد بيع، فلا بد له من شروط البيع. إذا صالح عن هذا الحق بأن يكون مهرا لزواج، نقول بيع، لا، يتخفى فيه حتى ولو كان فيه جهالة، لأن المهر يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في البيع. طيب، إذا كان الحق المصالح عنه 100,000 ريال والمصالح به 50,000 دولار، يكون هذا صرف، فلا بد فيه من شروط الصرف. فإذا عينا نوع من هذه الأنواع 24 نطبق عليه شروطها، وكلها صحيحة في الجملة إذا توفرت شروطها. كم بقي شيخنا؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو الصلح عن إنكار. أما ما تقدم معنا فهو الصلح عن إقرار، وقلنا إن الصلح عن إقرار إما أن يكون على الحق ببعض جنسه أو بشيء آخر من غير جنسه، وكل منهما له شروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.